نزل قطعة دعم كده طريقة أساسية، فيكون الدخل هنا إيه استحبابا يعني، لكن إذا تبين فيه في القدر الإنسان فيكون الدخل موجود. بالنسبة للمذهب الحنبلي قالوا إذا أكمل 4 أشهر أو ظهرت فيه خلقة الإنسان، إذا أكمل 4 أشهر أو تبينت فيه خلقة الإنسان فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. نعم إذا تبينت فيه خلقة الإنسان أو أكمل 4 أشهر، يعني تبين الخلقة مرة تكون قبل 4 أشهر بس تبينت فيه الخلقة، أو أكمل 4 أشهر، يعني واحدة من الأمرين، يعني إذا تبينت الخلقة أو أكمل 4 أشهر يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن، وأما قبل ذلك فلا يعني فلا يلزم يعني تغسيل ولا تكفين، ولا إذا لم يتبين فيه الخلقة ولم يكمل 4 أشهر. ملخص هذا ملخص يعني. طيب نرجع مرة أخرى إلى الشهيد، قال الثاني الشافعية. الشافعية قالوا إن استهل غسل، وبالنسبة للتكفير قالوا السقط أيا كان يلف بالتكفير، وبالنسبة للصلاة عليه قالوا إن استهل صلي عليه، وإذا لم يستهل فينظر هل مضت عليه 4 أشهر أم لا. مضت عليه 4 أشهر فهنا خلاف في المذهب، بعض الشافعية قالوا يصلي عليه إذا أتت عليه 4 أشهر ولو لم يستهل، بعض قال لا يصلي عليه، وأما إذا لم يستهل ولم يكمل 4 أشهر فلا يصلي عليه. إذا لم يستهل ولم يكمل. طيب قال الثاني الشهيد وفيه أحاديث كثيرة، أكتفي بذكر بعضها. بالنسبة للصلاة على الشهيد، الصلاة على الشهيد يعني عند أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أنه تشرع الصلاة على الشهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد عند قبورهم ورؤية أنه صلى على حمزة، فأخذ بهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وأما جمهور الفقهاء مالك والشافعي والروايات المشهورة عن أحمد قالوا لا يصلى على الشهداء، لأنه الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على الشهداء. والكلام هنا على شهيد المعركة يعني الذي قتل في المعركة. طبعا هناك شهيد، في شهيد الدنيا والآخرة وشهيد الآخرة فقط، شهيد الآخرة فقط هو الحريق والغريق وصاحب الهدم والمبطون والمطعون وكذا، فهؤلاء الذين يقال لهم شهيد الآخرة فقط هو في الدنيا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويأخذ أحكام غير الشهداء في أحكام الدنيا، لكن في الآخرة له أجر شهيد وثواب شهيد في الدنيا. بالنسبة لمن قتل ظلما، لمن قتل ظلما كما قتل يعني عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني يخير في الصلاة عليه، يخير في الصلاة عليه، ورد أن بعضهم صلي عليه وبعضهم ترك الصلاة عليه. وأما من أصيب في المعركة لكن لم يمت فيها وإنما مات بعد ذلك من أثر يدي الصلاة فإنه يصلى عليه، يغسل ويصلى عليه. الشهيد قال وفيه أحاديث كثيرة أكتفي بذكر بعضها. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات، صلى صلاة الجنازة 9 تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم. قال حديث حسن

لأنهم لا يرون الصلاة ولا الحج ويعبدون البشر، ومع ذلك كان يصلي عليهم نفاقا وملاهمة له، فإلى الله المشتكى وهو المصر. إلى الخلاصة يعني أن المادة اليهودية أو الإسرائيلية أو الملة الكفرية أو المنتقلة النحلة المحكوم عليها الكفر، كذلك المنافقون الذين يعني ظهر نفاقهم بالطعن في الدين وكذا، فهؤلاء لا يجوز يعني لا الصلاة عليهم ولا الاستغفار لهم ولا الدعاء لهم بالرحمة. قال: وتجب الجماعة في صلاة الجنازة كما تجب في الصلوات المكتوبة إلى الليل. طبعا مسألة وقال وجوب الجماعة في الجنازة قياسا على إيه؟ وجوب الجماعة في الصلاة المكتوبة. مسألة وجوب الجماعة في الصلاة المكتوبة محل خلاف بين الفقهاء، يعني فذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وإحدى الوالدين عن الإمام أحمد أن صلاة الجماعة إنها سنة وإنها فرض كفاية وإنها ليس فرض عين يعني على كل قادم. والرواية الثانية عن أحمد وجوب صلاة الجماعة، ومن حجة الجمهور حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة أو ثلاثة أو ثلاثة، دل على أن صلاة الفرد لها درجة يعني فهو مأجور عليها، لو ليس فيها اسم إنما فيها أجر، لكن أقل من أجر صلاة الجماعة. وقالوا في حديث يعني الرجل عبد الله بن مكتوم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. قالوا هنا لا يعني الحنابلة أخذوا من هذا أن لا أجد لك رخصة أن صلاة الجماعة يجب، فنوقشوا في هذا بأنه يعني لو كان الحديث دلا على الوجوب فدل على وجوبها على الطريق، والحنابلة أنفسهم يقولون الجماعة لا تجب على الطريق، ويقول حديث آخر حديث عتبان بن مالك أنه اشتكى بصره وضعف بصره فسأل النبي صلى الله عليه وسلم رخص له أن يصلي في بيته وأن يزوره النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فيصلي له في موضع يتخذه ويصلى، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت عتبان بن مالك وصلى له في موضع في بيته، فكان عتبان يصلي في هذا الموضع، فدل على أن الضرير لا تجب عليه الجماعة. والمخاطب هنا كان رجلا ضريرا هو عبد الله بن مكتوم الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. فدائما هناك قاعدة تقول سبب الورود في الحديث أو سبب النزول في القرآن داخل في الحكم دخولا أوليا، يعني لا يمكن نقول معناه وجوب الجماعة بس إلا على الضرير، هو أصلا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله للضرير، لابد أن نفسره تفسيرا ينطبق على الطريق، لأن يعني نفسره تفسير لا ينطبق على سبب النزول، بمعنى أخرجنا سبب النزول من أن يكون أي مشمولا بالحكم. فلذلك الجمهور يعني قال هذا الحديث معناه لا أجل لك رخصة يعني في ترك الفضل وترك الثواب والأجر وكذا، يعني ليس المعنى إيه؟ لا أجل لك رخصة يعني أنك آثم، وإنما القصد يعني لا تفوت الأجر ولا تفوت الفضل وكذا، لكن لا يمكن أن يكون معناه الوجوب لأن الضريبة لا يجب عليه على الجماعة بدليل حديث عتبان وكذا، والمخاطب للحديث هو الرجل الضرير. ثم كذلك الحديث أكثر من حديث فيها أن رجلا رأى النبي عليه الصلاة والسلام خلف المصلين فقال: ما منعك أن تصلي بعد الصلاة؟ رآه جالس: ما منعك أن تصلي معنا ولست برجل مسلم؟ قال: يا رسول الله إني صليت في رحمي ثم أتيت المسجد. قال: إذا صليت في رحمك ثم أتيت المسجد فصلي مع الجماعة. مرة ثانية رجلان رآهما خلف الصف يعني بعد الصلاة لم يصليا مع الجماعة فقالوا: ما منعكما؟ قال: صلينا في حالنا ثم أتينا المسجد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهما لما قال: لماذا صليتم في حالكم؟ صلاتكم في حال غير جائزة، في حال تأتي معنا البيوت تأتي معنا الخيمة إلى غير ذلك يعني. لهذا الأئمة يعني أبو حنيفة ومالك الشافعي وإحدى الأئمة قالوا صلاة الجماعة مندوبة يعني أجرها عظيم ومندوبة ومخصصة عليها، لكن يعني ليس هناك اسم على المندوبة. القول الآخر وهو الرواية الثانية عن أحمد وجوب الجماعة. فهذا في غير الجنازة يعني في الصلاة الخمس. فبالنسبة للجنازة المؤلف يعني يرى وجوب الجماعة في الصلاة المكتوبة وألحق بها